بسم الله الرحمن الرحيم. مفهوم القيادة لدى جيش رجال الطريقة النقشبندية. الجزء الثالث، جانب من حديث أحد مشايخ الطريقة النقشبندية قدس الله سره. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. كنا تكلمنا عن معنى القيادة في جيش رجال الطريقة، وأن لكل مرحلة قائدها، وأخذنا أمثلة وجوانب من السيرة النبوية الشريفة وسيرة الصحابة الكرام رضي الله عنهم. واليوم نقف عند مسألة مهمة للمجاهدين، ألا وهي نزع حب المناصب والزعامات من القلوب وطاعة الأمراء. إخواني المجاهدين، انزعوا حب المناصب والزعامات من قلوبكم، انزعوا حب السمعة والشهرة والألقاب من قلوبكم، واعلموا أن الميزان عند الله ليس ميزان أمير ومأمور ولا جندي وقائد، بل الميزان عند الله تعالى ميزان الصدق والإخلاص. فربما يرقى الجندي الذي في آخر الحضيرة بصدقه وإخلاصه عند الله على آمره، بل ربما يكون إيمان الجندي عند الله أثقل من إيمان آمر لوائه بألف مرة، بل ربما يكون إيمان الجندي عند الله أثقل من إيمان آمر لوائه بألف مرة، بل ربما يكون نفس من أنفاس جندي، بل ربما يكون نفس من أنفاس جندي بسبب صدقه وإخلاصه عند الله تعالى أفضل من عمر آمره كله. إذن فالقياس عند الله تعالى بميزان رباني، قياس على التقوى والصدق، قياس على التقوى والصدق والإخلاص. وهذه الصفات العظيمة محلها القلب، ونحن نطلع على الظواهر ولا نطلع على القلوب، ونحن نطلع على الظواهر ولا نطلع على القلوب. والله هو وحده من يطلع على القلوب، والله هو وحده من يطلع على القلوب. فالميزان عندنا ميزان الظاهر، والميزان عند الله ميزان القلوب. والله تعالى ناصر دينه وإن تقدم المفضول على الفاضل. وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، رواه البخاري. فإن كان الله يؤيد وينصر دينه بالرجل الفاجر فمن باب أولى، فإن كان الله يؤيد وينصر دينه بالرجل الفاجر فمن باب الأولى أن يؤيده وينصره بالرجل المؤمن المجاهد، حتى وإن كان أدنى منزلة من جنوده الذين هم بإمرته، حتى وإن كان أدنى منزلة من جنوده الذين هم بإمرته، لأن مصلحة الجهاد تطلبت تقدمه عليه. فتقديم شخص أميرا على أصحابه تكليف لا تشريف. فالجندي يؤدي واجبه، وواجبه في خدمة الجهاد، والأمير يؤدي واجبه، وواجبه في خدمة الجهاد. فالجندي والقائد سواء في هذا الواجب العظيم المقدس، لكن هذا القائد يحسن ويجيد القيادة فصار قائدا، وذاك الجندي يحسن ويجيد الانقياد فصار جنديا. فيا إخواني المجاهدين، انزعوا حب الزعامات والأنانية والتقدم من قلوبكم، وألقوها في المرحاض وابصقوا عليها. فيا إخواني المجاهدين، انزعوا حب الزعامات والأنانية والتقدم من قلوبكم وألقوها في المرحاض وابصقوا عليها لأنها أمراض ونجاسات تميت القلوب المؤمنة ولأنها تنجس جهادكم العظيم وتمحق أعمالكم الصالح وحاشاكم أن تتصفوا بمثل هذه الصفات. أوصيكم بتفهم هذا الأمر وأوصيكم كذلك بطاعة الأمير فإنها من طاعة الله تعالى، فلا يقل أحد من الجنود أنا أكبر من أميري أو أنا أفضل منه أو أنا أعقل منه أو أنا أعلى منه، المطلوب منك أيها الجندي طاعة الأمير، المطلوب منك أيها الجندي طاعة أميرك في أمور الجهاد، وعليك أن تبذل له الطاعة الكاملة حتى تكون بيد أميرك كالخاتم في أصبعه يحركه كيف يشاء. وهذا من كمال الطاعة، فطاعة الجندي لأميره فيها مكمن القوة للمسلمين، فعلى الجندي في الحضيرة أن يطيع آمر الحضيرة، وعلى آمر الحضيرة طاعة الآمر الفصيل، وعلى آمر الحضيرة طاعة آمر الفصيل، وعلى آمر الفصيل طاعة آمر السرية، وعلى آمر السرية طاعة آمر الفوج، وعلى آمر الفوج طاعة آمر اللواء، وعلى آمر اللواء طاعة قيادة القاطع، وعلى قيادة القاطع طاعة رئاسة أركان الجيش، وهكذا إلى أن تنتهي هذه الطاعة إلى طاعة القيادة العليا. وهذه الطاعة تنبعث من قوة الجماعة المترابطة، وهذه الطاعة تنبعث من قوة الجماعة المترابطة، هذه الطاعة تعيدنا إلى النقطة الأولى، هذه الطاعة تعيدنا إلى النقطة الأولى، هذه الطاعة تعيدنا إلى النقطة الأولى التي هي الترابط والتآخي والتحابب والتآلف التي بنى عليها جيشنا المبارك. وأقول لكم إن وجد التحابب والتآلف والتآخي بينكم لكن الجندي لا يطيع قائده فلا فائدة فيه مطلقا، ولا يمكن أن نحصل على نتيجة من جيش بهذه المواصفات. فإن كان شخص آمرا على أصحابه وبينه وبينهم محبة ومودة وألفة لكنهم لا يطيعونه، فلن يستطيع أن يدخل بهم أي معركة، ولن يستطيع أن يحقق بهم أي هدف أو يحرز أي انتصار، بل إنهم سيخيبونه في ساحة المعركة. فما الفائدة إذن من الترابط والتآخي والتحابب والإلفة بينهم؟ فما الفائدة إذن من الترابط والتآخي والتحابب والألفة بينهم؟ إذن فبين الترابط وطاعة الأمير تلازم في تحقق معنى الجهاد والنصر على الأعداء، فقوة الجماعة بترابطهم، وقوة الصولة على الأعداء بطاعة الجندي لأميره. وهناك من السنة النبوية أمثلة عظيمة ودلائل كبيرة على أهمية التحابب والترابط بين المجاهدين وعلى ضرورة طاعة الجندي لأميره، وسنذكرها في الدروس القادمة بإذن الله تعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.